محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبالأمس قلنا بأنه إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، صلاة الجمعة لا واجب ولا حرام، نحن لم نبني على وجوب الأخذ بأحدهما. هذا الشيخ الأنصاري هذا ما قال يجب الأخذ، قال تلتزم بالواقع على أجمالي. لكن لو كلام فرضي هذا، لو قلنا بوجوب الالتزام بأحدهما فبما نلتزم؟ هل نحن مخيرون او لا بد وان نلتزم بالحرمة؟ قلنا قد يقال بلزوم الالتزام بالحرمة لوجوه اشقد؟ خمسة. اثنين امس ذكرنا، والوجه الثالث هذا اليوم نذكره، دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة. إذا فرض على أنه أروحا إلى المكان الفلاني أحصل دينار، لكن في مقابل الدينار الذي إهانة موجودة، إهانة يهان الإنسان، إهانة بالمفسد، ياهو الأولى ترك الإهانة. لكن لما أترك الإهانة الدينار راح يكون، ولا الدينار قد أحصله وإن كان فيه إهانة في تحصيله إهانة. بلا إشكال العقلاء يقولون دفع المفسدة يعني الإهانة أولى من جلب الدينار المنفعة. سيرة عقلاء هاتش بعد يعني، ورواياتها ما تقول شيء، روايات أكو تقول على أنه بل ترك السيئات أولى من جلب الحسنات، أو أحسن الحسنات أفضل الحسنات شنو؟ ترك السيئات. فهم سيرة عقلاء جاري على ذلك، على هالقاعدة دفع المفسدة أولى. وفي نفس الوقت الجاري على ذلك ماذا بعد؟ روايات دلت عليها. بس لعلك تناقش تقول شيخنا دفع المفسدة انت بنت اولى من جلب المصلحة، صحيح، لكن من قال الحرمة ناشئة من مفسدة؟ والوجوب ناشئ من مصلحة. إذا الحرمة ناشئة من مفسدة والوجوب ناشئ من مصلحة، فتجي القاعدة نقول الالتزام بالحرمة أولى. الالتزام بالحرمة يعني شنو؟ ترك الفعل يعني أولى، لأن في ترك الفعل تفعل مفسدة وهو أولى منين؟ من جلب المصلحة اللي تحصل ديما بالوجوب يعني بالفعل. لكن من قال الحرمة ناشئة عن مفسدة في الفعل؟ لعله ناشئة ماذا؟ من مصلحة في الترك. لعل ترك شرب الخمر دي مصلحة مثلا، مثال كمثال انا هذا جبته وان كان لعله مو صحيح. فالحرمة مو لازم ان تكون ناشئا من مفسدة في الفعل، لعله ناشئ من مصلحة الترك. والوجوب ما لازم ان يكون ناشئا من مصلحة الفعل، لعله ناشئ من مفسدة الترك. ف فإذا على هذا الأساس أو ثيرة النشأة فإذا هي صار بعد ما في حاجة للتكفير فإذا هي صار فما نقدر نقول يتعين الأخذ باحتمال الحرمة يعني ترك الفعل من باب أن دفع المفسد أولى من جلبه صحيح دفع المفسد أولى لكن هذا لا يستوجب الأخذ باحتمال الحرمة لأن الحرمة ما لازم أن تكون ناشئة من مفسدة في الفعل. إن قلت لي ذلك قلت هذا نادرا قد يكون كما تفضلت لكن غالبا الحرمة من كل شيء الحرمة من كل شيء غالبا من مفسدة غالبا نادر هذا تنشأ من مصلحة فيما تترك وهكذا في الوجود غالبا ينشأ من مصلحة في الفعل نادرا يحصل من بلي معلوم الوجود صحيح مجهول الحرمة مجهول الوجود لكن احنا نقول لو كان اكو حرمة مش اكو وصحيح كما تقول بس لو كان اكو حرمة هي صلاة الجمعة من الرواج ولو حرم لو اكو حرمة يعني مفسد اكو في الفعل لو اكو وجود يعني راح يصير مصلحة ماذا في الفعل فحينئذ يدور الأمر بين مصلحة الفعل وبين مفسدة الفعل يا هو الأرجح نفعل أو نترك يحتمل في فعل مفسدة يحتمل فيه ماذا مصلحة في فعل فنقول الأرجح أن ما تفعل ليش لأجل على أنه إذا ما فعلت أفضل ما يفوت عليك شنو مصلحة أفسد بعد ما راح ترتكب هجز فهذا أولى هو يجب بعد التاريخ فالخلاصة الشيخ الأنصاري يقول غالبا الحرمة تنشأ من مصلحة ماذا من مصلحة الفعل والوجوب غالبا ما ينشأ ماذا من كذا فلذلك هذا بعد إشكال موارد أقول الأمر كما يقول الشيخ الأنصاري بس هذا شيء زيادة أنا هم على الشيخ الأنصاري أيضا أيده زيادة أقولا إذا هو ضعيف أظنه الحرمة تنشأ من مفسدة فيمن من مصلحة فيمن في الترك وإلا إذا ناشأ من مصلحة في الترك هنا مناسب هو هيك بعد وأنه هكذا مناسب ما يصير بعد حرمة ما نقول فعل حرام مجازا نقول الفعل ماذا لعله هيك مجازا نقول الفعل حرام نقول الترك ماذا واجب بينما احنا المفروض لا الامر يدور بين الفعل حرام او الفعل واجب لان ما سمحنا الفعل حرام يعني يوجد مفسدة ماذا في الفعل على اي حال ما يأثر بعد يقول قدس سره وبان دفع المفسدة فيه أولى من جلب المنفعة هذا الدليل الثالث يا أخي على لزوم اختيار الحرمة يا بمنو قال شو يسمونه الحرمة تنشأ من مفسدة في الفعل والوجود من مصلحة في الفعل يقول لما عن النهاية منو علامة من أن الغالب في الحرمة دفع المفسدة ملازم الفعل يعني ينشأ من مصلحة في الفعل مو ينشأ من الحرمة من مصلحة في الفعل وفي الوجود الغالب شنو تحصيل مصلحة لازم للفعل مو أنه ناشئ من مصلحة في الفعل خب يا بني من هالقاعدة صحيحة أصلا أن دفع المفسدة أولى منه قال قلنا روايات وقلنا سيرة عقلاء واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أسهل منين أسهل من جلب المطالب ومو بسيرة العقلاء والشارع لا يشهد له المرسل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من أن اجتناب السيئات أولى من اجتناب الحسنات بل وقول أفضل من اجتناب الحسنات اجتناب السيئات خلاص ولأن هذا الدليل الرابع أقول عبارة الشيخ الأنصاري شو هنا أنا ما أدري بيها شوي أنا تشويش أشعر بيها وواقعا وتشيل وشو شي يقول وبأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة هاي لما عن النهاية المقصود من عدة شنو لما عن النهاية هذا الدليل قاعد يجيب على ثمانية القاعدة ولا يريد يقول على أنه ماذا لا تقول الحرمة لم تنشأ من مفسدة يريد تحت وقف مو دليل بينما العطف الذي يجيبه بعدين العطف الذي يجيبه ياهو واهتمام الشارع والعقلاء ويشهد ذني من يجعل الجنين دليل في سياق واحد واحد الذي يقرأ العبارة بناء كل دليل لما عن النهاية بناء دليل واهتمام الشارع بناء دليل ويشهد له بناء دليل مع أنه في الحقيقة ياهو الأول مو دليل الثاني والثالث هو ماذا دليل الأول دفع لا إشكال الحكم مقصود واضح والأمر سهل ولأن إرضاء الحرمة الدليل الرابع على لزوم اختيار الحرمة هو أنه الحرمة لازم أن نختار هديش لأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم وأسهل لأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم وأيسر المقصود من الحرمة شنو هو ترك ترك ترك والترك بينما المقصود من الوجوب شنو هو صح يا هو الذي اسهل الافضاء والوصول الى مقصود الحرمه والى مقصود الوجوب ايسر لا الى مقصود الحرمه ليش لان مقصود الحرمه الترك والترك تشوف انا قاعد هنا مقصود الحرمه مع الحرمه شرب الخمر حاصل لان تارك انا شرب الخمر أو تارك لعب القمار أو تارك السرقة أو تارك الغيب إن شاء الله وإن شاء الله تارك تارك شوف مشقت وممتد أو بالأثناء مشتغل في من بدر بحمد الله إن شاء الله بطاع فهذا شنو شوف مشقت إفضاء الحرمة إلى مقصودها سهل اللي بيحصل بالترك يترك المجامع ويا الأطفال وبعد مو لازم انتفاق حتى وإن كان واحد غافل عن امتثال الحرمة هو الامتثال شنو والمقصود شنو حاصل فأنا إذا أفرض ما مرتبط إلى حرمة شرب الخمر بالتالي لما انتارك شرب الخمر هذا هو كفى عطى للمقصود مو لازم الالتفات وقصد القرب وإلى آخره فإرضاء الحرمة إلى مقصودها أسهل وأيسر ليش لوجهين أولا لأن المقصود هو الترك والترك يجتمع مع الفعل وثانيا يحصل هالمقصود ولو مع الغفلة وعدم الالتفات لكن تعال الى الوجوب الوجوب بمن يحصل مقصوده بالفعل خير بوجوب مثل من مثل اثر الصلاة الصوم ما تلزج صوم لا تقوله لا صلاة صوم شوية خاف تناقشني بي صوم مثلا الصوم العاف الصلاة مثلا او الحج فعلا يحتاج الى التفات من دون التفات ما يصير اذا واحد منعس وكذا ما يصير وبعد وغالبا ما يجتمع ولا من يفعل الاخر اذا تريد الصلاة طبعا ما تريد تاكل او تدرس او الى اخره ما ادري شنو فغالبا الوجوب افضاء الى مقصود وهو الفعل اصعب من افضاء الحرمة إلى مقصودها هذا هو الدليل. ماذا أقول دليل رابع على التحت؟ بس هذا شلون دليل صار؟ شو ما فهمنا فصحيح خوف، بس هذا خوف، هذا أيسر ذاته خوف، فهذا شلون صار دليل ما فهمنا شنو؟ لابد ها هم فرد مقدمة خارجية، وانت تشتغل عن فرد ماذا؟ والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله قال جئتكم بالشريعة السمعة السمعة، يكون ايش ما تنبوه هذا الضمير يكون انضمه. الشريعة مبنية علما على التسامح والتساهل، فإذا مبنية على التسامح والتساهل إذن لابد على أن الشارع ماذا يريد من عندنا؟ يا احتمال الأخذ يا احتمال احتمال الحرمة. ليش؟ لأنه هو المتناسب ويانا مع القاعدة التي بنى عليها شريعته المقدسة الذي بنى عليه سلامه التسامح والتساهل. ما تأتي عن الأغلاسية الأغلاسية منها خير فيه أدق ها فبالتالي نسبية صلاح السير القبل لانظار الأمر. إيه صحيح، وهذا إشكال يصير على بنية الشريعة على التسامح والتساهل. لكن لا نقول لو دار الأمر بين أمر أن يريد الشارع الأمر السهل أو يريد الأمر الصعب، أمر يريد من عندنا الوجوب ننتقم بالوجوب، لو يريد من عندنا ننتقم بالحرمة، هالشيء عند الدوران. بعد ما نقدر نقول هذا عسر إذا إذا كنا عندنا واجب العمل جيد، بعد ما نقدر نقول إنه نحن ما ندري واجب هذا حرام صلاة الجمعة ده الأمر بين محظورين، ما نقدر نتكلم ما ندري واجب لو حرام، نقول يا الذي أيسر وأسهل ويتناسب مع فعل التسامح والتساهل اللي يتناسب ياه احتمال الحرمة واحتمال الوجوب، هذا اللي يقوله. هذا في معلمه يعني هو لم يتعين كلام هو دائر واجب لو حرام لو حرام ما ندري واجب لو حرام إذا كان واجب من يدري إذا ما ندري وما ندري المفروض إذا أنت ما ندري إذا كان حرام أيضا إذا كان واجب أصعب يعني دائر بين الأسهل والأصعب وما ندري المقصود الأسهل والمقصود أصعب ما ندري كل شيء بعض. فإذا شكل هو القاعد التسامح والتساهل تفضل ماذا؟ أسهل على أي حال، ولأن إفضاء الحرم إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، لأن مقصود الحرم يتأتى بالترك سواء كان هذا الترك مع قصد والترك يتأتى يعني يجتمع مع الفعل هاي تتم بعد واحد، ويتأتى مع قصد أو غفلة، هذا من الوجه الثاني لكون إرضاء الحرمة أسفل بخلاف فعل الواجب انتهى وبالاستقراء. هذا الدليل الخامس انتهى، يعني شو انتهى؟ هذا الدليل المعدر شهر الرابع. وبالاستقراء الدليل الخامس على أنه يلزم أن نختار احتمال ماذا؟ الحرمة. أنه لو استقرأنا موارد دوران الأمر بين الوجود والحرمة نشوف الشارع يا احتمال يرجح احتمال الحرمة، مثل ما نجيب مثال بالله مثلا راح أتوى عملية استقراء ترسل مثل من مثل أيام الاستبهار إذا المرأة جاءت الدم وشكت في أنه هذا حيض أو ليس بحيض، هاي يسموه أيام طبيعة أيام الاستفهار، هي شوف تصير سأكتب شيء مسألة فقهية جانبية يكون واحد ينتبه لها حتى العبارة ماذا تتبه. أيام الاستفهار مرة تكون ماذا؟ أخير العادة. أخير العادة يعني شلون؟ يعني المرأة عادتها 7 أيام لكن في هذا الشهر رأت الدم بعد 7 أيام، يعني 7 أيام اجي واستمر بعد 7 أيام ما تدري يوم ثامن هذا يوم ثامن الذي اجى الدم، ما تدري هذا حيض او استحاض، هنا يكون تستفر. تستفر يعني شنو؟ يعني تترك تروك، تفعل تروك الحائض مثل ثلاث تروك وماذا افعال مستحاضة حينئذ مثلا ماذا تأتي. فالمقصود أنه في مثل هذه الحالة تستفر، يعني الصلاة مالتها يدور أمرها بين أن تكون واجبة إذا كان مستحاب وبين أنه ماذا حرام إذا كانت حرام. الشارع المقدس رجح يا احتمال الوجوب والحرمة، قال ترك الصلاة لو لا تركين الصلاة في أيام استغارتهم تدرك بعد تفعل تروك الحاضر عن تدرك ماذا أصلا. فإذا الشارع المقدس في أيام الاستغار اللي أيام الاستغار وين صارت أخير الحاضر يعني بعد ما اجى الدم ورا سبع ايام هو من اول سبع ايام اجى الى السبعه ورا سبعه استمر ما تدري هذا حين اذن من الحيض او من الاستحاضه هاي يسموها ايام الاستطهار. يعني شنو ايام الاستطهار؟ يعني يكون تمشي يدك اذا انقطع قبل العشر ايام شو يتبين هذا؟ استحاضه حيض. واذا انقطع بعد العشر ايام يتبين هذا استحاضة الدم الزايد ورا السبع ايام. فالخلاصة في ايام الاستظهار فما تدري هاي المرأة راح ينقطع ورا العشرة او قبل العشرة ما تدري. اذا ينقطع ورا العشرة فاذا هذا استحاضة يكون تصلي، اذا قبل العشرة خواهر يكون تدرك الصلاة ما تدري. الشارع اشحاته هذا وراء امر بين اقمان وجود الحرم الشارع امر يكون تدري. وبعد ايام الاستظهار وين الصيف؟ في البداية. في البداية شنو؟ مثل ماذا؟ المرأة الذي بعد عادة معينة ما إلها بعد مستوها إجاه الحيض عادة معينة ما عادة فإجاه الدم ما تدري على أنه هذا حيض واستحاضة. هنا ما يعمل يعني الصفات تدرك ماذا الصلاة. هاي الصلاة يدور أمرها بين الوجوب وبين الحرمة. الشارع رجح احتمال الحرمة. على أي حال فالمثال الأول الذي فيه الشارع المقدس غلب ورجح احتمال الحرمة على احتمال وجوب هو أن يعوجب الشارع على المرأة أن تترك الصلاة في أيام الاستطهار. المثال الثاني لذلك مسألة الوضوء بالماء المشتبه. لو فرض عدي بلاصين إناء واحد بماء طاهر وواحد بماء نجس، لكن ما أشخص الماء النجس من الماء الطاهر شنو وظيفته؟ ورد في موثق السماع يهريقهما ويتيمم، يعني يدور على القاع ويسير. فالخلاصة الوضوء من كل إناء يدور أمر بين بعد بين وجه الاستشهاد بين أن يكون واجب أو حرام. واجب إذا كان طاهر، حرام إذا فرض على أنه ماذا نجس. الشارع غلب يا احتمال احتمال حرمه قال هو يديرهن وروح ماذا اتيمم. فالخلاصة الدليل الخامس على أنه يلزم ترجيح والأخذ باحتمال الحرمة هو أنه لو استقرأنا لوجدنا أن الشارع رجح احتمال الحرمة عند الدوران بين وجوه الحرمة كما في مثال أيام الاستطهار حيث الشارع قال للمرأة اترك الصلاة مع أنه يدور أمر بين وجوه الحرمة وكما في مثال الوضوء. نطبق العبارة يقول وبالاستقراء بل نشوف تحديد نشوف صحيح وبالاستقراء بناء على أن الغالب في موارد اشتباه مصادق الواجب والحرام. إذا اشتبه مصداق الواجب مصداق الحرام مثل ما أيام أتوى الصلاة ما ندري هذه الصلاة مصداق للواجب إذا كانت مستحابة ومن مصادق الحرام إذا كان صار، وهكذا الوضوء من هذا الإناء. الغالب هو اشتباه تغليب الشارع لجانب الحرم ومثل له، يعني بتغليب جانب الحرم عند الدوران بأيام الاستظهار واحد وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس، يعني الماء الطاهر اللي مشتبه بالنجس مستلقات الماء ميز الطاهر بالنجس. الشيخ الأنصاري بعد ما استعرض ذن الأدلة الخمسة الوجوه الخمسة على ترجيح ماذا جانب الحرمة الآن يجي يناقش بس من يبدأ بالمناقشة من الأخير ثم الرابع ثم وهكذا وزين. الآن يجي ماذا للأخير؟ الأخير بالله زين هو مثل اللي ذكرنا أنه يجرى عملية استقراء يرد عليه إيقظ يجرى عملية استقراء، لكن الاستقراء يتصف مثاليا اتكلت الغالب ان الشارع يرجح جانب الحرمة عند الدورة بس هل غلب في من ثبتتها بمثال هاي شلون طلع الغلبة تثبت ماذا بمثالين؟ هذا شيء جديد ما شاء ما كان فغلب ما ومع التنزل يمكن كل المثالين باطل. المثال الاول الاستشهاد به باطل وذلك لوجهين، والمثال الثاني الاستشهاد به باطل وذلك لثلاثة وجوه. التفت شلون قاعد امنهجلك ماذا الدرس. المثال الاول باطل لوجهين. الوجه الاول هو ان يقال بانه في اي المثال الاول ايام الاستظهار ما تصلى وكذا، هذا باطل استشهاد. ليش؟ لان الصلاة في ايام الاستظهار من يتفضل يدور امرها بيننا وبيننا، يو واجب قلت يو شنو شو حرام الصلاة حرام على الحائض يعني ايام الاستظهار. لا تحائض كانت هي، مو انها صلاة شنو حرام. لا مو حرام صلاة مو حرام. على طبيعة كثرة خلاف ان الصلاة حرام ماذا حرمة ذاتية على الحائض وحرمة ماذا تشريعية. بعضهم قال ماذا حرمة حرمة ماذا ذاتية، يعني مثل ما واحد يشرب الخمر شلون قبل التشريع او ما يصل التشريع، اذا لقد يجب الخمر يشربه ولو يقول يا ربي مو بنية التشريع انا قاعد اشرب حرام سوية، لا بنية الحرام طافة، هاي حرمة يسموها ماذا ذاتية. واكثر حرمة ماذا تشريعية، حرمة تشريعية إذا فرض واحد يشرب عنه. أقول سالان أصلي صلاة الآن صلاة أربع ركع، شنو هاي الصلاة عجيبة أريد أشرع أجيب صلاة الظهر الساعة. الله قايل بعد الظهر، لا أنا في السال بجيب بنية تشريع. إذا بنية تشريع هذا يصير حين ألف حرم. وفد مرة تقول لا، أقول لك ليش جاب الصلاة، تقول اخاف انا معدل مو احتياطا خل اجيبه احتياط. قلت بس ما دام قلت احتياطا ولا تشريع ما صار لا مو حرام، فهاي حرمة تشريع، حرمة تشريع يعني لو قصدت التشريع صار حرام على اي حال. الصلاة الحائض في ايام الاستظهار اذا ارادت تصلي لو صلاتها واجبة، لكن احتمال الحرمة فيها ولا لا، إذا أرادت تجيبها بنية الرجاء كما أن المرأة تجيب الصلاة في أيام الأسبوع إذا تجيب الصلاة من يابا تجيب الصلاة خاف مؤاني موحى أظهر عيد أجيبها للصلاة خاف مو شيء أو لا خاف، يعني شنو خاف يعني بنية الرجاء ولا إيش هذا المعنى ستشريع ماطر سوين فاق دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وين فاق، بس احتمال الوجوب احتمال الحرمة أصلا ماكم احتمال الحرمة ما موجود حتى تستشهد من أثب هذا المثال، بل احتمال الحرمة شو ممكن يصير إذا أرادت المرأة تجيبها بنية ماذا التشريع. لكن أقول لك هذا هم يصير باطل إذا أرادت تجيبها بنية التشريع، ليه هم ماكو دوران بين الوجوب والحرمة، ليه هنا بس هاي الصلاة حرام احتمال الوجوب ماكو فيها، لأن قاعد تجيبها بنية التشريع فقط حرام احتمال وجوب ماطل. اذا لو شوف قاعد ارتب لك هاي المناقشة الشيخ ما مرتبها ايش، هذا المثال باطل لانه لم يدر الامر فيه بين الوجوب والحرمة، لو فقط احتمال الوجوب اكو بلا حرمة، لو فقط احتمال الحرمة اكو بلا وجوب، اذا اتت بها نية التشريع فقط حرمة بلا وجوب، إذا لم تأتي بها بنية التشريع بل بنية الرجاء فقط وجوب أو احتمال وجوب بلا احتمال حرمة. فهذا المثال أجل عن ما وردنا، هذه المناقشة الأولى فيما في المثال الأول، والمناقشة الثانية خل مناقشة مناقشة حتى لا نكرر. يقول ويضعف الأخير الدليل الأخير وهو التمسك به الاستقراء بمنع الغلبة، انت ركزونا الغالب أن الشارع يرجح الحرمة وذكرت لنا مثالين بل الغلبة تثبت المثالين، هاي شنو نقطة هذا مضافا على مبني أنت لباطلة. أول خلينا نجي المثال الأول، مثال الأول باطل كنا لوجهين وما ذكر من الأمثلة مع عدم ثبوت الغلبة بهاي الأمثلة، لأن الغلبة ما تثبت بمثالية خارجا عن محل الكلام ده بالأمثلة أصلا باطلة منه. أما المثال الأول قلنا باطل ليش الوجهين، الوجه الأول هذا فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب واجب ان تترك الصلاة وخجب الصلاة بذي الرجاء جابوا بيها. اذا احتمال الحرمة ما موجود ان يكون هذا حرام عليها ان تجيب الصلاة لان ترك الصلاة واجب والفعل يصير عليها حرام. لا ما موجود. بس الشيخ ما منهجه بالشكل اللي بي انا شنو ما نهج تبعد ما اكرر تبعد يكون مترتب كما التركية. ولو قيل يعني ما يقول الذي ذكر الشيخ غير الذي انا ذكرته لا نفس الشيء لكن انا منهجت بمنهجتين اخرى. ولو قيل ولو قيل هاي المناقشة ماذا الثانية في المثال الاول أن يقال بأنه هذا المثال الأول باطل. ليش؟ لأن أفرض أن الأمر في الصلاة يدور بين الوجوب وبين الحرم أفرض أنه ما يدور لكن على أنه متنزل ونقول الأمر يدور بين الوجوب والحرم لكن نقول مع ذلك هذا المثال ما يفيدنا. ليش؟ لأنه إحنا كلامنا أن يدور الأمر بين الوجوب والحرمة لكن بشرط ما أكو دليل يرجح ويعين أحد الاحتمالين. وأما إذا أكو دليل يعين ماذا أحد نأخذ بالدليل بعد لا إشكال. فكلامنا إحنا عند دوران الأمر بين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة مع عدم وجود دليل معين لأحد احتمال أما مع وجوده بلا إشكال نأخذ ذلك الدليل المعين. تعال في موردنا صحيح دار أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة أفرض وصحيح غلب جانب الحرمة صحيح لكن أخذ باحتمال الحرمة من باب وجود الدليل الذي يعين احتمال الحرمة. وما هو الدليل على تعيين احتمال الحرمة؟ وهو الاستصحاب. لأن هذا المرض بعد ما استمر لها الدم بعد السابع تقول يا رب هذا الدم قبل يوم السابع كان حيض يوم حيض كان حيض قبل يوم السابع يعني قبل ما يتجاوز اليوم السابع كان حيض بلا اشكال في ايام العادة جاء يكون حيض وكانت الصلاة حرام يوم حرام بل كانت الصلاة حرام. الان اشك ان بعد ما استمر ولا يوم السابع اجى فيستصحب بقاء حيضيفه ويستصحب بقاء حرمة الصلاة. شو هذا الاستصحاب اكو يثبت لك ان هذا حيض الصلاة حرام هذا خارج عن محل فراح لك الآن. إذا ما كبر الدليل يعين احتمال الحرمة أو احتمال الوجوب ما يوجد دليل يعين ماذا احتمال الحرمة وهو ماذا استصحاب موضوعي أو حكمي. موضوعي يعني استصحاب الحرمة حكمي يعني ماذا استصحاب ماذا حرمة الصلاة وخارج هذا عن محل فراح. لعلك تقول لي شيخ نخو هذا إذا كان أيام الاستصحاب بالأخير إذا كانت بالأول شنو استصحاب ما يمشي يعني المرأة يستوفى شافة الدهن ما تدري هذا حاضر يا موحى وهم أيام استظهار يكون تترة الصلاة في مثل هذا الحلقة استصحاب هنا بعد ما يمشي. فإذا على هذا الأساس لماذا تترة الصلاة دليل شنو هنا أقول الدليل التمسك بالإطلاقات وقاعدة أمكنة قاعدة الإمكان قريناها وين في الرضا البهية كلما أمكنة أن يكون الدم حيضا كلما أمكن فهو حيض. وأكو إطلاقات ما أدري أكو وما أكو أنا ما أدري وتقول كل دم تراه المرأة فهو حيض. فبمقتضى الإطلاقات وبمقتضى قاعدة الإمكان يثبت على أن هذا الدم ماذا هو دم حيض. فالخلاصة دليل إذن موجود نطبق العبارة. يقول ولو قيل بالوجوب، يعني بوجوب ترك الصلاة وحرمة الصلاة، أول احنا نقول حرام، ولو قيل فلعله من هذا لمراعاة إصالة بقاء الحيض، إصالة بقاء، إصالة احنا كنا دائما احنا استصحاب، استصحاب بقاء الحيض وحرمة العبادة حرمة الصلاة. بس هذا إذا كان في الأخير، إذا كان في الأول شلون؟ يقول وأما في الأول هذا، وأما ترك غير ذات الوقت العبادة اللي ما عدا عادة وقتية، الذي ما عدا عادة وقتية سبع أيام، أصلا ما عدا عادة صلاة، تركها للصلاة بمجرد الرؤية، رؤية الدم من يقع، فهو لإطلاقات الروايات اللي يقول كل دم حيض، إذا قلنا في إطلاقات أكو ما أدري أكو ولا، وقاعدة كلما أمكن، كلما أمكن أن يكون الدم حيض فهو حيض، وإلا يعني لولا الاستصحاب وقاعدة الإمكان والإطلاقات كان المناسب أن شو نقول؟ صلاة يكون صلي ولا أصل طهارة يكون صلي مناسبك، وإلا فإطالة الطهارة يعني هاي المرأة لما ما لها عادة، هاي قاعد الشيخ وإلا ناظر علما إلى صورة تشوف الدم في البداية، إذا ما لها عادة لولا الإطلاقات وقاعدة أمكنة كان المناسب أن شو تقول هذا حيض مو حيض، ليس بحيض، تشوف أنه صار حائض ولا تستصحب بقاء طهارتها الثانية، وإلا فإصال طهارة عبر الحيض هي المرجع نقطة. وأما ترك الإلهين المشتبهين فالطهارة، جينا إلى مثال الإلهين المشتبهين يناقش الشيخ فيهما، قلنا كم مناقشة؟ بثلاث مناقشات، المناقشة الأولى تقريبا نفس المناقشة الأولى في المثال الأول، وذلك بأن يقال أنت قلت إذا أريد أن أتوضأ بهذا الإناء يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، لا ما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، لأنه لو كان طاهر الوضوء شو يصير؟ واجب صحيح، ولو كان نجس الوضوء شو يصير؟ حرام؟ لا مو حرام، شو إذا ما ينجس هنا عطل وأنا أريد أتوضأ بي شنو سويت؟ حرام؟ حرام ما سويت له حرام، بل إلا إذا نويت التشريع، إذا نويت التشريع يصير حرام، لكن احتمال الوجوب بعد ما أكون، فإذا إذا ما ناوي التشريع فقط احتمال الوجوب طلع احتمال الحرم، إذا ناوي التشريع احتمال الحرم بلا احتمال الوجوب، فإذا هذا المثال ماذا؟ خارج عن محل كلام الوضوء بالماء النجس، ليس ماذا ايه لو فرض ايه ذاك بالمقصود ماذا بالمقصود صحيح كمان بالمقصود يقول وأما ترك الإناءين المشتبهين فالطهارة فليس من هاي المناقشة الأولى من دوران الأمر بين الواجب والحرام، ليش؟ لأن الظاهر كما ثبت في محله في محله وين في باب الوضوء في باب الطهارة أن حرمة الطهارة بالماء النجس حرمة تشريعية مو ذاتية، يجوز الواحد يفرض، وقد واحد يقول ليش الإمام ذا ليش الفقهاء ما يقولون أنه يجوز لك أن تتوضأ وخلي يقولون الفقهاء يجوز تتوضأ إذا حرم ماكو خلي يقولون الفقهاء شنو بيتوضأ هذا الماء بيتوضأ به بنية الرجاء بعدين مما تتوضأ ذاك الماء بنية الرجاء إذا حرم ماكو الفقهاء خلي يقولون تشرب مفروض إذا ما كتشرب حرم ماكو وأنا ما أريد أن أتشرب بنية الرجاء أتوقف هذا الماء ثم ستخاف تقول لي أنه راح تتنزف احتمال الأعضاء أشرفها السهارة سمكر آخر سعادة لا تناقشني به بعدين ماذا اتوضب الماء الثاني بنية الرجاء، يكون هذا جائز مع انه ما ابن فقيه يقول بانه، وما ابن فقيه او يقولون الثاني حافظ بانه هذا جائز، فليش يقولون جائز اذا حرم ما اكو؟ قلت لم يقولوا بذلك من جهة النص الخاص وهو موثقة سماع، لولا الموثق الذي قالت يغرقهما ويتيمم طيب مناسب هو مثل ما بدي يتوضع أولم هذا ثم يفصل أعضاء وضوء ثم يتوضع هذا ابدأك. وإنما منع عن الطهارة أو منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النص نقطة، مع أنها لو كانت ذات مناقشة ثانية نقول لو فرض أن الوضوء بالماء النجس ماذا حرام، مع ذلك هذا المكان ما يفيدنا ليش بعش بهذا من هذا الجهة، من جهة أنه يدور الأمر هذا الوضوء لو حرام لو شنو واجب الشارع ايش قال لي رجح يا احتمال الحرمة قال لا تتوضع، لكن نقول لعل الشارع قال لا تتوضع من باب ثبوت البدن وهو تم، فالمقصود إذا ما ردت تتوضع أكو بدن وهو تم، لكن إذا أراد تتنجس أعضائك هذا ما إلى بدل، تنجس الأعضاء ما إلى بدل، فالوضوء المستلزم لنجاس الأعضاء ما إلى بدل، حرام ولا بدل له. أما لا تقول لي مو حرام تنجس الأعضاء، لا أنا قاعد أفترض الآن قاعد نتنزل، وفي الجواب الثاني لو فرضنا الحرمة، فلو فرضنا الحرمة نقول راح تتنجس الأعضاء بلا بدل، بينما لو تركت اكو بدل وهو التيام، فلعل الشارع رجح احتمال الحرمة هنا وقال لا تتوضع من باب خصوصية في هذا المثال في هذا المورد، الخصوصية موجودة في هذا المثال ما موجودة في بقية الأمثلة، شنو هي الخصوصية؟ انه لو رجت التزم بالحرمة او ما اتوضع انتقل حينئذ الى البدل، العلومة هذه الخصوصية، احنا كلامنا اذا بدل ما موجود، لذلك يقول مع انها لو كانت ذاتية حرمة الوضوء لو كانت ذاتية فوجب ترك الواجب، يعني وجب ترك الوضوء الشرع قال لك ربك ثبوت البدل له وهو التيمم، كما لو اشتبه اناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين، اذا الدماغ اناء واحد ذهب وما أميز الذهب من غير الذهب، واحد ذهب وواحد ماذا مطوي هتش بماء ذا أو كذا مو هو ذهب، وما أدل على أنه ياهو اللي بذهب ياهو غير ذا، إذا يكون تثبت الاثنين ماتين ليش من يابا انضرب على أنه ثبوت ماذا البدل حين إذن أكو بدل وهو التيمم. وبالجملة فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرما، محرما وهو هذا المحرم وهو الوضوء وتنجيس الأعضاء، لو قلنا بأن هذا حرام لأن دعم نتكلم على الجواب الثاني، مع أن القائل بتغليب جانب الحرم هذا المناقشة الثالثة في المثال الأخير في المثال الثاني، وهو أن يقال انت حضرة جنابك قلت نغلب جانب الشارع غلب جانب الحرمة على جانب الوجوب، يرد عليه انه ماكو فرد واحد يقول فرد ماكو شخص يقول انه تجوز المخالفة القطعية للواجب في سبيل تحصيل الموافقة القطعية للحرام، أكرر ما كفرد واحد يقول أنه تجوز الموافقة المخالفة القطعية للواجب في سبيل تحصيل الموافقة القطعية إلما للحرام كما في موردنا في مثال الوضوء، فإنه في مثال الوضوء احنا نقول لا تتوضع، لكن جزمان قال بتواجب هاي مخالفة قطعية للواجب في سبيل شنو أن نحصل موافقة قطعية علما. للحرام حتى لا نكون مخالفين للحرام، موافقة قطعية لامتثال الحرام الصريح. إذا توضينا موافقة قطعية لامتثال الحرام ما راح يصير، لعله ارتكبنا الحرام أو لا، مو لعله، جزما ارتكبنا الحرام، لأن توضيت بالماء النجس جزما. إذا توضيت بمخالفة قطعية للحرام راح يصير. إذا تركت موافقة قطعية للحرام راح يصير، موافقة قطعية لامتثال الحرام راح يصير، لكن شو راح يصير عندنا في المقابل؟ مخالفة قطعية للواجب. فإحنا نجي نقول لا تتوضأ حتى شنو؟ حتى موافقة قطعية للحرام تصير لامتثال الحرام، وإن كان مخالفة قطعية علم تصير للواجب. هذا من أكو واحد يقول بي؟ ما أكو واحد يقول انت لعلك تقول لي شنو يقولون مع دفع المفسدة اولى من العجل بالمصر شعري، وين يقولون هذا؟ ما احنا ليش ساقلنا سيرة العقلاء جرت وكذا. الجواب ان دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة في مثل هذه الحالة. لو طلبنا فعل واحد ما ادري حرام لو واجب، ما ادري، مو فعلين اكو ميز بينهم، مرة أشياء اثنين، واحد واجب جزما واحد حرام جزما، مثل إناء الوضوء بأحدهما واجب وهو الطاهر، والوضوء بالآخر ماذا؟ حرام. هنا إذا نريد نتركهن موافقة قطعية للحرام صارت، لكن مخالفة قطعية للواجب صارت. هنا ماكو فرق، واحد يقول رجح الموافقة القطعية للحرام وإن رجح الموافقة القطعية للحرام وإن خالفت قطعا الواجب. إنما يقولون وين يقولون مولانا؟ ليس الاشتباه، إذا بالاحتمال، يعني دار الأمر بين احتمال واجب احتمال حرام، فرد فعل واحد أكو مو اثنين، وين يصير احتمال؟ إذا فرد فعل واحد أكو يعني قصدي أيضا أقول لك شو فيك يصير شنو؟ بل هذا فيما إذا كان فعل واحد دار الأمر بين احتمال وجوب احتمال حرمته، هنا يجي الكلام أن دفع المصدر أولى من جلب المصدر. هنا يجي على أنه مثلا أنا ما أدري إذا أريد أن أروح ماذا لهذا الساعي شرف أقلام جاري لي، إذا أريد أروح لهذا المجلس الفلاني احتمال أنه أكو تعزية وكذا يؤدي واجب من الواجبات، لكن اكو احتمال على انه اتأذويا، ام اكو احتمال في نفس الوقت اكو احتمال على انه ما تعزي، واذا ما تعزي حينئذ ابقى بالليل بلا مأوى، لان اذا تعزي اكو اعطني اباتهم بالليل، لكن اذا ما تعزي ابقى بلا مأوى نص الليل بعد منو يلوني بعد وين ابقى بشهر عفل عنا. فهنا كل الاحتمال الاكو هنا صحيح، هنا يجي دفع المفسدة اولى من جلب المفسدة، فعل واحد يكون نفترض يدور الأمر بين احتمال وجوب احتمال حرمته. أما إذا فرضنا أكو فعلي جزما واحد واجب جزما واحد حرام، هنا قوب بعد ما أكو، هذا خارج عن مثل كلامنا هذا. هنا أنا راح يصير ماذا؟ موافقة قطعية للحرام ومخالفة قطعية للواجب. هنا ما أكو نفحان بعد لامتثال الحرام. هذا التفتوا لهذه المناقشة جيدا، والشيخ الأبصار ما موضح رحمة الله على زي. حتى رد عام رد عام يصير عليهم هذا خارج من خارج اي يعني بس يعني خارج لا اما مثال صلاة الجمعة لكن ما محل كلام من هو محل كلام صلاة الجمعة بس مثلا بالنسبة للمثال الأول من مثال ايام الاستظهار اي لا من محل كلام فعل واحد يدور عمر الصلاة بين ان تكون واجبة اخرى مو فعلية ماكو واحد واجب جزما واحد حرام ماذا جزما يقول قدس سره مع ان القائلين بل التفتوا الى هذا الجواب الشيخ ما موضح زين بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعية في الواجب لأجل تحصيل الموافقة الخطعية في الحرام، لأن العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفظا، الواجب الذي موجود جزما واجب، تحفظا عن الوقوع في الحرام. فهذا المثال أجنبي عما نحن فيه طبعا، لأن نحن فيه أن يكون فعل واحد يدور أمر بين أن يكون واجب أو يكون حرام، لا أنه يوجد فعل حتما واحد واجب حتما واحد حرام. التفت لذلك جيدا. طب بحمد الله خلص انتهت مناقشتنا ويا بالدليل الخامس الأخير. الآن نجي علما إلى ما قبله. ما قبله شنو هو ظله؟ ما قبله وهو شنو ما قبل الإنسان؟ ما هذا جئتكم بالشريعة السمحة السهلة، مو هذا جاني ولا أن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أسهل وإلى آخره. ما نطول بعد، جواب نص علما. نقول له أسترف كله صحيح حشيك، ما أدري تقول إفضاء الحرمة أسهل، لا كله كله كله صحيح. إيه إيه إيه. لكن المناسب ويا كون الشريعة سمحة سهلة، المناسب شنو المناسب؟ حضرة جنابك الجريت أن الشارع شي يقول إن المناسب حين هذه يأخذ بها احتمال الحرم؟ لا بالعكس، المناسب لكون الشريعة سمحة أو سهلة الشارع يقول لي كيفك شيخنا، تريد تأخذ بالوجوب أخذ بالوجوب، تريد تأخذ بالحرم هذا أحسن. اللي بيجتنا قوية العسر هو ماذا يقول إلا بالوجوب، أما اللي بيجتنا قوية السماح والتسهيل ماذا؟ أنه تخيير، هو يقول لك إلا تأخذ بالحرم، لأنه إلا تأخذ بالحرم أم شوية ماذا أخذ بإخوانيك شوية ضيق خناق علي. لذلك يقول ويضعف ما قبله بأنه يصلح وجها، هذا الوجه الرابع الذي هو قبل الخامس، يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب. أقصى ما يجب أن الوجوب ما يتعين، لا يوجد في التخيير، ما يجب على أنه ماذا أنا ما مخير. وأما أولوية دفع المفسدة فهي مسلمة، لكن المصلحة الفائتة خير. يقول قدس سره الثالث شنو كان؟ أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. في مقام الجواب نقول صحيح، دفع المفسدة أولى من جلب مصلحة، لكن ما يفيدنا هذا. ليش؟ يعني تنهي الواجب، الواجب ايش بيه قلنا؟ بمصلحة. أقول الواجب ما بيه مفسدة؟ يعني صحيح في فعله ايش اكو الواجب؟ مصلح، لكن في تركه اكو مصلحة وما في فعله اكو على الرأس، بس في ترك هاي المصلحة، في ترك هذه المصلحة اكو مصلحة وما اكو مصلحة، لابد اكو مصلحة. وإلا إذا في ترك هذه المصلحة ما اكو مفسدة، الشارع ليش يوجب الفعل؟ كان المناسب شنو؟ ما يوجب الفعل، وقل أتركه ترك ما بي مصدر شكري. ويلزم أن يكون حينئذ أصغر المحرمات أعظم من أكبر الواجبات، يعني أصغر المحرمات في مصدر، أكبر الواجبات في ترك ما أكو مصدر. فيكون نقول على أنه ماذا؟ الجهاد اللي هو من أعظم الواجبات أو الأمر بالمعروف وغير ذلك، ها؟ محفوظ السلام الفعل الذي مثل نظرة للأجنبي أو غير أجنبي اللي هو صغير، هذا فعل أعظم من ترك الجهاد، من ترك الصلاة، مع أنه هو هذا صاحب الدليل اعترف على أن الصلاة عمود الدين من بلي إلى آخره. فالمقصود لابد في الواجب نسلم في فعل اكو مصلحة، لكن في ترك هاي المصلحة هم اكو مصلحة. خب اذا اتصار، خب اذا اتصار شلون هذا راح يصير رد؟ فاذا صار في ترك ماذا؟ مرصدة. إذن الأمر بعد ما راح يدور بيننا وبيننا، بين مصلحة محضة ومصلحة ماذا؟ محضة. وإنما الأمر راح يدور بيننا بين مصلحة ومصلحة بعد بالتالي. إيش راح يصير نفكر؟ يقول وأما أولادة المصلحة فهي مسلمة ما يخالف، لكن المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا مفسدة. وإلا إذا فرض أنه في ترك المصلحة ما هو مفسدة لم يصلح للإلزام، يعني هاي المصلحة الفعل لا تصلح لإلزام الفعل، كان المناسب أن يجوز تركه لأن ترك الفعل ما هي مفسدة، وإلا لم يصلح، يعني وجود المصلحة الفعل لم يصلح وجودها لإلزام بالفعل، بل كان المناسب جواز الترك لأنه إذا أترك ما هي مفسدة. إذ مجرد فوات المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد فوت المنفعة كحاله فيما قبل فوت المنفعة لا يصلح وجها لإلزام شيء على المكلف ما لم يبلغ، يعني فوت المصلحة ما لم يبلغ حدا يكون في فواته في فوات ذلك مفسدة. وإلا إذا كنا الواجب في ترك ماكو مفسدة لكان أصغر المحرمات أعظم من تركي أهم من فرائضي، مع أنه هو بيحذر هو أبو هذا الدليل. ليش؟ مع أنه يعني أبو هذا الدليل جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر، وبما ذكرنا يبطل قياس ما بس هذا السطر بعد ناخذه، وبما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه. قد واحد يقول شيخنا إذن على هذا الأساس، إذن على هذا الأساس حينما يدور الأمر المنافع الدنيوية بين جلب منفعة دنيوية أو دفع مفسدة دون، بين قلنا أروحا لهذا المجلس باللي الاحتمال أكو مجلس وتعزي أحصل عشاء وقعدة وونسة واستفادات معنوية مو كلها مادية مو زين، وبين أن ما أروح بلي هذا إذا أروح أستفيد، لكن في نفس الوقت قلنا أكو احتمال على أنه بلي أنا ماكو تعزي وأبقى بالطريق وفراش ماكو نوم ماكو إلا الصبح بالبرد. هنا العقلاء شي يرجحون، العقلاء شي يرجحون، يقولوا لك لا تروح شيخ لا تروح، وين خاف تروح وتبقى بالبرد وتستبرد وتتعذى، لا تروح استفادة معنوية ما أدري مادية لا تحصل، سيرة عقلك جرى على شيء ولا فبلا إشكال جاري. إذن على هذا الأساس كيف سيرة العقلاء جارية على ذلك في المنافع؟ إذا جارية في المنافع الدنيوية فلازمه في مقامنا أن نقول حينما يدور أمر الصلاة بين الوجود بين الحرمة احتمال الحرمة ماذا يترجع؟ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لأنه في المنافع الدنيوية والمنافع الدنيوية سلم التارشي جوابه في المنافع الدنيوية فوتها لا يوجد فيه مفسدة، يعني إذا ما أريد أن أروح للمجلس أقل ما راح يصير ماذا؟ فوت المنفعة لكن بلا مفسدة، ما راح أحصل ماذا؟ عشاء، ما راح أحصل عشاء هناك ما في مفسدة وأصل حوشي، ففوت المنفعة ما في مفسدة. هاي وين في باب المفاسد والمنافع الدنيوية، يعني الأمر يدور بين مفسدة خالصة وبين شنو مصلحة خالصة، فإذن أنا بلا أشكال درع المفسدة أول. أما في باب الصلاة في باب ماذا بالأحكام الشرعية الأمر يدور بين من وبين من، في باب الواجبات في باب الواجب والحرام يدور الأمر بين من بين مصلحة لكن مو خالصة وإنما مشوبة ديما بمفسد اتشي، وبين ماذا مفسد خالص. لذلك وبما ذكرنا يبطل قياس ما نحن فيه، وبما ذكرنا شنو يعني من انه في باب المصالح في الاحكام الشرعية في فوتها يوجد مفسد يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الامر بين فوت المنفعة الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية. ليش يقول؟ فإن فوات النفع من حيث هو نفع، يعني النفع الدنيوي، لا يوجب ضررا يعني ومفسدة. وأما الأخبار دل على الدليل الثاني، والحمد لله رب العالمين.